بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. لازلنا نتكلم في موضوع الدلالات، ونحن اليوم نكمل إن شاء الله في درسنا 24 من دروس أصول الفقه. ذكرنا في الدرس السابق التقسيمات التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، وقلنا إنه اعتمد في ذلك تقسيمات الحنفية. الحنفية قالوا أن كلام الشرع اللي هو الكتاب والسنة نفهم نحن منه المراد عن طريق 4 دلالات، يا إما دلالة عبارة وشرحناها وذكرنا عليها المثال، أو دلالة إشارة، إشارة في النص، أو دلالة النص واللي يسميها الجمهور مفهوم الموافقة أو القياس الجلي أو دلالة الأولى، والنوع الرابع هو دلالة الاقتضاء. وقالوا إنه فائدة الترتيب هذا، فائدة هذا الترتيب إنه إذا تعارض واحد مع الآخر فإن الأول يقدم على الثاني، وجئنا على ذلك بأمثلة. اليوم الشيخ رحمه الله رغم إنه اعتمد تقسيم الحنفية إلا أنه جاء على موضوع اختاره الجمهور وهو دلالة مفهوم المخالفة. طبعا الحنفية لم يقولوا بهذا المفهوم، وسنأتي إلى أسباب ذلك. أما الجمهور فقالوا بدلالة المفهوم، وعندهم ينقسم إلى قسمين: مفهوم موافقة اللي هو دلالة النص، ومفهوم مخالفة. فما هو مفهوم المخالفة؟ مفهوم المخالفة يقول رحمه الله: يعرف الأصوليون الذين يأخذون بهذه الدلالة، أي دلالة مفهوم المخالفة، بأنها إثبات نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه. إذا قيد الكلام بقيد يجعل الحكم مقصورا على حال هذا القيد. يقول رحمه الله: فإن النص يدل بمنطوقه على الحكم المنصوص عليه. نص ومنطوقة تفهم منا أنك ما أهل لغير الله، حرم عليك الذي أهل لغير الله، هذا المنطوق. ويدل بمفهوم المخالفة على عكسه في غير موضع القيد. هذا المنطوق المسكوت عنا إنه إذا لم يهل لغير الله فإن المسكوت عنا هذا يكون جائزا، هذا هو مفهوم المخالفة. فإذا كان الحكم مفيد الحل مع القيد فإنه بمفهومه يفيد التحريم إذا لم يكن القيد. مثال ذلك قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. هاي محرمات. المحرمات إيش نصها؟ تقول الميتة، الدم، لحم الخنزير، وما أهل لكن قيد بوصف هو لغير الله، أي ما ذبح ولغير الله تعالى. هذا اقترن إيش بقيد. طيب هذا النص يقول الشيخ أفاد أن ما ذبح مقترنا باسم غير الله تعالى كالصنم ونحوه فهو حرام، ويفيد بمفهومه أن ما ذبح ولم يذكر فيه اسم غير الله فهو إيش؟ فهو حلال. هنا النص أفاد شيء وفهم منه شيء آخر. الحنفية لماذا لم يقبلوا بمفهوم المخالفة؟ قالوا لأننا نأخذ الحكم من النص، أما ما نفهمه نحن فهذا لا يؤخذ منه الشرع. ولهذا قالوا طيب يا حنفية، ما هذا أسلوب من أساليب العربية، وكل عربي سواء كان عالم أو غير عالم لما تقول له شيء تقيد بقيد، تطلب منه طلب وتقيده بقيد، يفهم أن هذا الطلب لا يفعله إذا زال هذا القيد. مثلا إذا طلبت منه أن يفعل، شنو هذا؟ كيف تفسرون هذا؟ قالوا أي الحنفية قالوا إنه طريق من طرق التفسير في النصوص القرآنية والأحاديث النبوية، فهو ليس طريق لفهم الأحكام، وإنما هو طريق لفهم التفسير. أما الحكم يفهم من النص، ما نطق به الشارع، وليس ما تفهمه أنت من الأسلوب. استدلوا لذلك بثلاثة أدلة. قالوا أولا أن النصوص الشرعية واردة بما يدل على فساد القول في الأخذ بالمفهوم المخالف. قالوا إحنا كلامنا هذا مبني على أدلة. دليل الأول إنه هناك آيات قرآنية لا يجوز العمل بمفهوم المخالف فيها. مثل إيش؟ إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق الله السماوات والأرض منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قل لو أخذنا بمفهوم المخالفة لأدى ذلك إلى أن الظلم حرام في هذه الأشهر الأربعة فقط، وغير ذلك فهو جائز، مع أن الظلم حرام في كل الأوقات. ومنها مثلا قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسلن فيه من الجنابة، فإنه بمنطوقه يفيد النهي عن البول في الماء الساكن والنهي عن الاغتسال، ويفيد بمفهوم المخالفة حل الاغتسال منه بغير الجنابة، لأن القيد ولا يغتسلن فيه من جنابة، فإذا لم يكن مجنب يقول والحق غير ذلك، فالاغتسال من الماء الراكد الذي يبال فيه منهي عنه سواء كان على جنابة أو على غير جنابة. طيب، اثنين قالوا لا نأخذ بمفهوم المخالفة لسبب آخر، إن الأوصاف في أكثر الأحيان لا تذكر لتقيد الحكم بل للترغيب والترهيب. هذه الأوصاف اللي أنتم تأخذون بها كمفهوم للمخالفة هي ما تأتي يعني لتقييد الحكم، يعني تأتي لترغيب الشخص في فعل شيء ما أو ترهيبه من هذا الفعل. قال تعالى وأمهات نسائكم وربائبكم الذين اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. قالوا فهذان وصفان، أحدهما كون الربائب في الحجور في حجر الرجل زوج الأم، والثاني كون الأم مدخولا بها، والأخير بلا شك يفيد أن القيد إذا تخلف كان الحل. ولكن القرآن لم يتركنا نفهم بمفهوم المخالفة، بل بين الحل بقوله تعالى فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. قل الله سبحانه وتعالى ما تركنا لمفهوم المخالفة، قيد إنه هذه محرمة بالنساء، بنات النساء اللاتي دخلتم بهن. لو سكت إحنا نجي على مفهوم المخالفة فنقول إذا ما دخلنا بهن ذني حلال، لكن يقول لما أراد هذا الحكم ما تركنا لمفهوم المخالفة، وإنما جاء بالنص فقال فإن لم تكونوا دخلتم بهن، وهذا يدل على عدم اعتباره لمفهوم المخالفة. الثالث، قالوا إن الأحكام في نظر الجمهور معللة، وإذا كانت معللة فإنها تتعدى إلى غير موضع من النص، وعلى ذلك لا يكون خلاف الحكم المقيد دائما خاليا من الحكم المنصوص عليه حتى يجرى فيه نقيض الحكم، لأنه قد يكون مما يتحقق فيه علة الحكم، فيكون من غير المعقول أن يثبت فيه نقيض الحكم بمفهوم المخالفة. إذن الحنفية جاءوا بثلاثة أدلة، قالوا كأنهم يريدون يقولون هذا مفهوم المخالفة غير منضبط. أولا تخلف في آيات قرآنية، ثانيا أنه غير معتبر لأنه جاء في بعض الآيات القرآنية عدم تركنا لمفهوم المخالفة، خلينا إحنا نأخذ به، لا، الشرع لما أراد نقيض هذا الحكم جاء بالنص مباشرة فقال فإن لم تكونوا دخلتم بهن. وأيضا أن الأحكام قالوا في نظر الجمهور معللة، والمعلل يتعدى، وقد يكون هذا المفهوم لا يجري فيه هذا التعدي إلى غيره أو العبور إلى غيره. بناء على هذا قال هذا نظر الحنفية، ومن مقتضاه أن لا يحكم بمفهوم المخالفة في النصوص القرآنية والأحاديث النبوية، بل يؤخذ فقط بالدلالة المشتقة من المنطوق أو المتلاقية معه في الحكم. الحنفية يريدون نص يأخذون من عنده. يقول الشيخ وإن نظر الحنفية في هذا فيه احتياط حسن في استخراج الأحكام من النصوص الدينية من كتاب أو سنة، ولقد نظر الشافعية والمالكية وأكثر الحنابلة نظرا آخر وقالوا إن القيد لا بد أن يكون لسبب، وذلك السبب إذا لم يثبت أنه للترغيب ولا للترهيب ولا لأي مقصد آخر فإنه بلا شك يكون لتقييد الحكم بحال واحدة لا يتجاوزها إلى غيرها. هذا رد الجمهور، قالوا ليس بالضرورة هذا. طيب أنتم تقولون القيد للترغيب وللترهيب أو له مقاصد أخرى يا حنفية، إذا ما موجد لا ترغيب ولا ترغيب ولا مقاصد أخرى، يقولون فإنه لتقييد الحكم بحال واحدة، فإنهم يردون على الحنفية بهذا، ويستدلون لذلك بأنه هو الذي يتفق مع المنطق البيان السليم، لأن الوصفة أو الشرط أو الغاية لا يمكن أن يكون ذكرها لغير سبب، وإلا كان عبثا، وإذا انتفت المقاصد البيانية الأخرى من تنفير أو ترغيب أو ترهيب أو نحوها لم يبقى إلا تقييد محل الحكم بهذا القيد. طيب مفهوم المخالفة، قال الشيخ في الفقرة 144 يشترط للأخذ به شرطان: الأول أن لا يكون للقيد الذي قيد به الكلام فائدة أخرى ثابتة كالتنفير أو الترغيب أو الترهيب، من ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. هنا وصف المضاعفة جاء للتنفير، والمراد من الربا الزيادة على رأس المال، ومضاعفتها بزيادتها سنة بعد أخرى، وقد قام الدليل على أن الوصف للتنفير، لأن الله تعالى يقول وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. يعني لا أحد يفهم أنه لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة فيعني هذا تكثير وأما الربا القليل فهو جائز، لا، لأن هذا الوصف جاء هو للتنفير والترهيب من فعل الربا، فإذا توفر هذا في نص فإنه لا يؤخذ بمفهوم المخالفة. الشرط الثاني أن لا يقوم دليل خاص في المحل الذي يثبت فيه مفهوم المخالفة. من ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فإن هذا النص بمفهوم المخالفة يستفاد منه أن الذكر لا يقتل بالأنثى، لأن النص يقول حر بحر وعبد بعبد وأنثى بأنثى، ولكن جاء نص خاص دل على أن القصاص يقع بين الذكر والأنثى، أيهما يقتل الآخر، بقوله سبحانه وتعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين. ولقد أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: النفس بالنفس. إذن شرطين يشترط الجمهور: الشرط الأول أن لا يكون القيد جاء لفائدة أخرى غير فائدة أن يكون علة في الحكم أو نص على الحكم معين، والثاني أن لا يقوم دليل خاص في المحل الذي يثبت فيه مفهوم المخالفة، وجاء بقول الله تعالى وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أقسام مفهوم المخالفة. قول الشيخ: وينقسم إلى خمسة أقسام، خمسة مفاهيم، وسنأتي على كل واحد منا نأخذ تعريفا ومثال للتوضيح. الأول مفهوم اللقب. ما معنى مفهوم اللقب؟ المراد به تعليق الحكم بأسماء الأعيان أو الذوات أو الأعلام، مثل زيد، بكر، أو أسماء الأجناس. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم، مثالها قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا. قوله تربتها مفهوم لقب، وهذا يعني أن غير تربتها لا يكون لنا طهورا، وهذا لا يحتج به عند جمهور الأصوليين. ولهذا فمفهوم اللقب هو أضعف المفاهيم، ولم يقل به جمهور الأصوليون، بل ذهب إلى القول به بعض أصحاب أحمد والدقاق والصيرفي وابن خويز منداد من المالكية. طيب، يقول ابن السبكي رحمه الله تعالى في جمع الجوامع: المفاهيم إلا اللقب حجة، لغة وقيل شرعا وقيل معنى. إذن جمهور الأصوليين لا يأخذون بمفهوم اللقب وهو أضعفها، وذكرنا المثال. قول الشيخ: أن يذكر الحكم مختصا بجنس أو نوع، فيكون الحكم ثابتا في موضع النص منفيا فيما عداه. قالوا: إن من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجب ظلم يحل عقوبته، أي أن مطل الغني القادر على أداء الدين ظلم يسوغ العقاب. وإن هذا يؤخذ منه مفهوم المخالفة أن لي غير القادر لا يعد ظلما ولا يسوغ عقابا، وإن هذا يؤخذ بمفهوم المخالفة، لكن هذا غير صحيح، لأن هذا مفهوم لقب، ومفهوم اللقب ضعيف لا يؤخذ به. ليش؟ إيش قالوا العلماء؟ قالوا الجمهور: باقي المفاهيم الأخرى فيها تعليل، مثل مفهوم الصفة والغاية والحصر والزمان والمكان والمانع والاستثناء والشرط، كلها شروط لغوية، والشروط اللغوية أسباب شرعية مثل العلة، وعند التكلم بها تشعر بالتعليل، فيلزم من ذلك وجود الحكم، ويلزم في المسكوت عنه عدم الحكم لعدم العلة. لكن في مفهوم اللقب لا يوجد مثل هذا الوصف، لفظ جامد، حتى الإمام القرافي يقول لعدم رائحة التعليل فيه، ما تلقى به أي ريحة تعليل، ولهذا فهو ضعيف ولا يأخذ به جمهور العلماء. المفهوم الثاني مفهوم الوصف. شنو مفهوم الوصف؟ أن يثبت الحكم في المنطوق المقيد بوصف بما جاء به اللفظ، وأن يثبت النقيض إذا تخلف الوصف. حكم بوصف ويثبت نقيضه إذا زال هذا الوصف. قال تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. قيد، جعل حل الإماء بوصف، وهو أن تكون الأمة مؤمنة، فإذا زال وصف الإيمان عنها فلا تحل الإماء غير المؤمنات. وبهذا النظر أخذ الشافعي وبعض الفقهاء، إذ يرون أن الأمة لا يجوز الزواج منها إلا إذا كانت مسلمة. لكن الحنفية لم يأخذوا بمفهوم المخالفة ولم يعتبروا هذا شرط، فيصح زواج الأمة غير المسلمة، وقالوا دليلنا قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلك. طيب، عندنا مفهوم آخر هو مفهوم الشرط. شنو هو مفهوم الشرط؟ ثبوت نقيض الحكم المعلق على شرط أو المقترن بشرط عند عدم وجود الشرط. يعني أنت حكم وفيه شرط، افعل بشرط، فإذا زال الشرط فنقيض الحكم لا تفعل. هكذا قال تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. هذا النص يستفاد من الأنفاق على المطلقة المعتدة، فقيد بما إذا كانت حاملة. يعني إذا كانت المطلقة المعتدة حاملا فانفق عليها، يعني ينفق عليها بشرط الحمل، فإذا زال شرط الحمل، وعلى ذلك يؤخذ بمفهوم المخالفة بمعنى أنها إذا لم تكن حاملا فإنه لا نفقة لها، ويؤخذ بذلك بمفهوم الشرط، فلا تجب عنده نفقة لمعتدة، عنده أي عند الشافعية، عند الإمام الشافعي، نفقة لمعتدة إلا إذا كان الطلاق رجعيا أو إذا كانت المعتدة حاملا. أما الحنفية الذين لم يأخذوا بهذا المفهوم مطلقا، أوجبوا النفقة لكل معتدة من طلاق إلا إذا أسقطتها الزوجة بإبرائها لها له من حق المطالب. طيب منين أخذت هذا يا حنفية؟ قالوا: أخذناه من قوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. شوف هذا يبين لك ليش العلماء اختلفوا، ونرجع ونقول إنهم ما اختلفوا لإرادة الاختلاف، وإنما ساقهم الدليل بناء على كيفية الأخذ به من القواعد التي يضعونها، ساقهم إلى مثل هذا الرأي. عندنا مفهوم آخر وهو مفهوم الغاية. شنو هذا مفهوم الغاية؟ هو دلالة اللفظ على حكم مقيد بغاية، ويثبت نقيض الحكم بعد هذه الغاية. يثبت نقيض الحكم بعد هذه الغاية. شنو هي ألفاظ الغاية؟ ألفاظ الغاية: إلى وحتى. طيب مثالها قوله صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. طبعا هذا الحديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وموقوف على الصحابي، والصحيح أنه موقوف لكن أخذ به جمهور الفقهاء. شيء يدل للحديث المنطوقة على عدم وجوب الزكاة قبل مرور سنة من تملك النصاب. طيب ويدل بمفهوم المخالفة على وجوب الزكاة عند حولان الحول على تملك النصاب قبل السنة، لأن معلل بغاية افعل بهذه الغاية، قبل بلوغ الغاية لا تفعل، عند بلوغ الغاية فوجب عليك أن تفعل. يقول الشيخ مثال ذلك: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. يقول يستفاد من هذا النص أن القتال أبيح لغاية وهي منع الفتنة في الدين حتى يكون الناس أحرارا في اختيار الدين الذي يرضونه، فإذا ذهبت الفتنة في الدين وانتهت فقد انتهت الإباحة، فقد انتهت الإباحة. عندنا مفهوم آخر وهو المفهوم الأخير الذي ذكره الشيخ رحمه الله. طبعا المفاهيم كثيرة، منهم من عبر بها أكثر من 10 أو 12 مفهوم، لكن الشيخ رحمه الله ذكر 5 مفاهيم. مفهوم يسمى مفهوم العدد. ما هو مفهوم العدد؟ دلالة النص الذي قيد الحكم فيه، الذي قيد الحكم فيه بعدد مخصوص، على ثبوت حكم للمسكوت مخالف لحكم المنطوق لانتفاء ذلك العدد. طيب يقول الشيخ: ثبوت نقيض الحكم المقيد بعدد عند عدم توافر هذا العدد. يقول الجمهور: الحكم المتعلق بعدد يدل بمجرده على إثبات العدد، لكن يدل بنفس الوقت على نفي الزائد. قال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. المنطوق 100 جلدة، المفهوم المخالف فإنه لا يجب الزيادة عليه، لا يجب الزيادة عليه. قال صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي رواية لم ينجس. طيب يدل بالمنطوق على أن الماء الكثير لا ينجس إذا وقعت فيه نجاسة، إلا إذا غيرت الأوصاف الثلاثة: الطعم أو اللون أو الرائحة. ويدل بالمفهوم على أن الماء القليل دون القلتين يتنجس بملاقاة النجاسة. شوفوا شلون يأخذون كيف أن العدد له أهمية. يقول الشيخ: والحنفية لا يعتبرون ذلك من مفهوم المخالفة، إنما هو من قبيل التقدير بالعدد نفسه. فإذا كانت كفارة الظهار مثلا صيام 60 يوما متتابعا، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإنه لا يمكن أن يكون آتيا بالكفارة من ينقص، وما يزيده لا يكون منها، والزيادة تجوز لا على أنها كفارة بل على أنها صدقة أو صوم تطوع. شوف شلون يفهم الحنفي، هو نفس الحكم لكن طريقة النظر، التوجه، الطريقة إلى النظر إلى النص وأخذ الحكم منه تختلف. فبهذه المفاهيم الخمسة التي ذكرها الشيخ يكون أنهى رحمه الله تعالى موضوع الدلالات. واللي استفدناه منه أنه هناك رأي للحنفية ورأي للجمهور. الحنفية يقولون إننا لا نستطيع أن نأخذ أحكام إلا من نص، والجمهور يقولون نحن معكم من النص، ولكن الأساليب التي جاءت بها لغة النص اللي هي اللغة العربية أيضا تنفعنا، ومن ذلك مفهوم المخالفة. فالجمهور أخذوا بمفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة، والحنفية بتقسيماتهم الأربعة، ونتج عن ذلك حدوث بعض الخلاف، وهذا الخلاف معلل وله أسباب، وعلى الفقيه أن ينظر إلى الراجح منها فيأخذ به، وأما غير الراجح فيجب أن نعذر من قال به، لأن قوله لم يكن عن هوى وإنما مستند إلى قواعد وقضايا علمية كما بينا لكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويهدينا إلى سواء السبيل، ويرحم علماء أمة الإسلام ويتجاوز عنهم. وإن شاء الله في الدرس القادم نأخذ موضوع آخر يتعلق بالألفاظ من ناحية شمولها بإذن الله تعالى وتيسيره. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.